بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، كنا في درسنا السابق نتناول بداية المصطلحات التي يدور الكلام حولها في موضوع أفعال الله سبحانه وتعالى. ذلكم أن هذا القطب الذي افتتحناه منذ محاضرتين هو الذي يدور حول أفعال الله تعالى، بعد أن مر الحديث عن الموضوع القطب الأول وهو ذات الله تعالى بمعنى إثبات وجوده وإثبات تنزيهاته وما يتعلق بذلك، وأعقبه القطب الثاني الذي يدور حول صفات الله تعالى، ومر الحديث في ذلك مفصلا. جاء دور الحديث عن القطب الثالث والذي موضوعه أفعال الله تعالى. أفعال الله تعالى عند أهل السنة تدور كلها في حكم الجواز، الجواز العقلي، فليس بفعل من أفعاله تعالى واجبا، يعني لا ينفك عن الإيه؟ عن الثبوت والوجود، لا يقبل إلا الوجود، ولكنه قابل لأن يوجد وقابل لألا يوجد، لأنه فعله. ونظروا إلى مطلق مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا شيء يجب في ذاته من أفعاله، الفعل في ذاته قابل للوجود وقابل للعدم، لكن بالنظر إلى أن الله علم بأنه سيحدث، بالنظر إلى علم الله تعالى، فما علمه الله تعالى فلا بد من إيه؟ لا بد من وقوعه، لأن عدم وقوعه وتخلف وقوعه معناه أن تغيرا يحدث في علم الله، كأن علم الله تخلف، يعني ما أخبر بأنه وما علم بإيه؟ بوقوعه من أفعاله لم يقع ولن يقع وليس قابلا للوقوع، فهذا لو فرض أنه إيه؟ يكون، فمعنى هذا أن هذا ليس علما، علم يخبر عن أو علم يقول بلسان الحال شيء ما سيحدث ويفعل ثم لا يحدث نهائيا، إذن هذا علم أو خلاف العلم؟ خلاف العلم، فإذا تخلف بناء على أن الله علمه فلا بد من وقوعه، بهذا المعنى فهو واجب. فلهذا ولهذا ولغيره قال ينبغي أن نقدم بين يدي الحديث في المسائل الخاصة بأفعال الله سبحانه وتعالى والتي جمعها في إيه؟ في سبع دعاوى، كل دعوة لها مسألة خاصة تعبر عن فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، كالخلق والتكليف وإيلام الإيه؟ إيلام الحيوان من غير عوض، وثواب الإيه؟ المطيع وعقاب العاصي، والبعثة والصلاح والصلاح والأصلح وما إلى ذلك، والتي هي موضوع الدعاوى السبع التي سيأتي الحديث عنها مفصلا فيما بعد. لكن قدم بين يدي الحديث عن موضوعات هذه الدعاوى السبع مقدمة أساسية توفر كثيرا من الحوار والجدل والدخول في افتراضات وتفاصيل، بل ربما يكون الوقوف على هذه المقدمة يعني سببا في حسم النزاع وفي تقريب الوجهات، لأن هذه المقدمة تدور حول التحري المعاني التي إذا التقينا عليها لا نختلف، وهي معان عندما نترك المصطلحات التي هي من قبيل المشترك اللفظي، كل يتناولها من وجه، وكل ينظر إلى معنى من معانيها فيتشبث به ويرتب عليه نتائج بناء على ما فهمه من معانيها، والآخر الذي اختلف معه ينظر إلى هذه المصطلحات من وجه آخر فيرتب على ما نظر إليه نتائج، ويأتي من هنا الخلاف. الخلاف كما يقولون من وجهات النظر، كل ينظر إلى إيه؟ إلى المصطلح أو إلى اللفظ من معنى معين، والآخر ينظر من معنى آخر مختلف عنه، وهكذا. لكن قال إذا تحرينا المعاني التي نلتقي عليها وننظر فيها، فهنا يعني يتلاشى الخلاف، أو على الأقل يعني تضيق شقة الخلاف. وقد خرج من الوقوف على المصطلح الأول وهو الواجب، بأن الواجب له معان ثلاثة. المعنى الأول ما كان في تركه ضرر عاجل، أو في تركه ضرر ما أعم من أن يكون عاجلا أو آجلا. المعنى الثاني ما كان في تركه ضرر آجل، والمقصود بالآجل الضرر الأخروي، والمقصود بالعاجل الضرر الدنيوي. فالذي في تركه ضرر آجل أي أخروي أصبح فعله يكون فعله واجبا، وهذا الذي في تركه ضرر آجل أخروي من أين نعرفه؟ تعرفه عقولنا؟ لا تعرفه عقولنا. إذن يعني المرده ومصدر معرفته الشرع الوحي. ثم انتقل إلى معنى ثالث للواجب، وهو الواجب الذي في علم الله أنه سيقع، هذا واجب وقوعه بالنظر إلى علم الله الذي قضى بوجوده أو لا، لابد أن يجب أن يكون وأن يحدث. فهذا واجب، لكن ما هو هذا الواجب؟ نقول عنه أو نسميه واجبا لغيره، واجبا لغيره، لكن ليس واجبا لذاته من ناحية عقلا، يعني هو في حد ذاته بالنظر إلى ذاته جائز أو واجب؟ جائز أن نجلس هنا في هذا المكان أو لا نجلس. أنا جئت وأنا داخل المسجد فوجدت القاعة مغلقة، فإذا ليس وجودنا في حد ذاته في هذا المكان في هذا الوقت بواجب حتمي. ممكن أن يعني تقضي الإدارة وتقول لا انتقلوا إلى إلى قاعة أخرى. فإذا وجودنا في هذا الوقت في هذا المكان واجب لذاته، لذات هذا الوجود في هذا الوقت في هذا الزمان في هذا المكان؟ لا طبعا، لكن هو قابل لأن يوجد من ناحية العقل أن نكون هنا أو نكون في أي مكان. لكن إذا كان في علم الله تعالى أن المحاضرة ستكون هنا في هذه الساعة، لابد أن تكون أو لا؟ لابد أن تكون. ستتسبب الأسباب ويسبب الله الأسباب بأن يفتح هذا المكان وأن نجلس فيه في هذا، لأن الله علم أزلا أننا سنكون هنا. فإذا هذا الفعل، هذا فعل، وجودنا هنا في هذا الوقت فعل، هذا الفعل إذن واجب لغيره أي بالنسبة لتحقق علم الله الذي قضى أزلا بأننا نكون، لكن جائز لذاته، يعني قابل لأن يوجد عقلا وألا وألا يوجد. هذه هذا هو المعنى الثالث للواجب. قال بعد ذلك ننتقل إلى إلى معنى الحسن وبقية المصطلحات ومعانيها التي توفر علينا مجهودا كبيرا وتضيق هوة الخلاف بين المختلفين في هذه المسائل التي تتعلق تتعلق بأفعال الله تعالى. بقية هذه المصطلحات بعد الوقوف على معاني الواجب، الحسن القبيح والسفه والعبث والحكمة. فماذا قال عن الحسن؟ الحسن الشيء متى تحكم عليه بأنه حسن، ومتى تحكم الفعل يعني، ومتى تحكم عليه بأنه قبيح. السائد في في المعاني التي يتعارفها الناس عندما في الأفعال، يعني الحسن وصف للفعل، للفعل أي فعل، ما فعل يحدث منك أو من غيرك، أي فعل يحدث في الوجود متى تسميه حسنا تصفه بأنه حسن، ومتى تصفه بأنه قبيح. إذن الحسن هذا يقتضي أن نقف على المعاني التي يتعارف عليها الناس بأن يصفوها بأنها حسنة في الأفعال، ومتى يصف الناس والعقلاء الأفعال بأنها بأنها قبيحة. ثم بعد ذلك ينتهي من هذه المصطلحات إلى أن الأحكام العقلية تحيط بها بعض الغلطات، يعني قل من تجده يعني يجرد العقل تجريدا تاما من غير مؤثرات وأوهام. كثير من أحكامنا العقلية نحن العقلاء مهما حاولنا وتحرينا التجريد العقلي التام في أحكامنا، لكن لا تخلو كثير من أحكام الناس العقلاء من ارتباطها ببعض الأخيلة والأعراف والعادات والأوهام. إذن ليست أحكاما عقلية مجردة خالصة. قال إلا هذا في حق يعني من اصطفاهم الله من الأنبياء ثم من الأولياء، والأولياء عنده مش أولياء يعني يكثرون العبادة فقط والصيام، هذا صحيح تهذيب النفس بالمجاهدة وبالعبادة وبالتزكية، هذا طريق أساسي عنده، لكن مع هذا العلم الخالص والتجريد الخالص للحقيقة والإخلاص لها والتفاني فيها، هذا يعني كل هذه يعني شروط عنده في في الوصول إلى الحق، وهذا ما يعبر عنه بالأولياء. يعني مش الأولياء عنده ناس يعني يكثرون من العبادة فقط، ولذلك الفيلسوف عنده في مدرسة الإمام الغزالي ومن تابعه حتى اليوم إنه الفيلسوف الكامل هو الذي ينهج نهج الأنبياء من الصديقين من العلماء العاملين المخلصين المتفانين في أعمالهم وأقوالهم وعلومهم وبحثهم عن الحقيقة، لأن البحث عن الحقيقة لا يساعده مجرد التجريد العقلي فقط، وإنما الحجب التي تحول دون وصول العقل إلى الحق ووصول العاقل إلى الحقيقة ليست حجبا فقط تدور حول الأمور المعقولات فقط، إنه يعني يكون آتيا بدليل وبرهان كما يحدده الفلاسفة في كتبهم البرهان، البرهان يسبقه السفسطة والجدل والشعر وما إلى ذلك. لا، هذا أحد الأساسيات والركائز في الوصول إلى الحق، ومنها بقية الركائز أنه يصف النفس ويزكيها بالعبادات وبحسن الأخلاق وبمكارم الأخلاق واتباع الشرائع الصحيحة. إذن كل هذه عوامل للوصول إلى الحق، فلا يعني يصل إلى الحق على أتمه ويكون نبراسا بين الناس إلا من سلك طريق النبيين من الصديقين ومن يسميه الأولياء، الأولياء اصطلاح الشرع هذا قبل أن يكون صوفيا، يعني لأن الولي الله ولي الذين آمنوا ويخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طبعا هذا في حد أدنى من الولاية الإيمان، الحد الأدنى من الإيمان والحد الأدنى من التقوى، لكن يتدرج فيه المتدرجون أو لا يتدرجون؟ يتدرجون ويتفاوتون. فمن بين المؤمنين من هو ظالم لنفسه، ومن بينهم من هو ظالم لنفسه، يعني خلط عملا صالحا وآخر وآخر سيئا، ورصيد الإيمان الحد الأدنى موجود فيه. ومنهم من هو أتقى من من التقي، فيه تقي وفيه أتقى، وفيه شقي وفيه أشقى، وهكذا، وفيه مقتصد ومنهم سابق ومنهم سابق بالخيرات. ولذلك في الجزاء يتفاوتون ويتدرجون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فيه أبرار وفيه وفيه مقربون. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير. نعم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، عينا يشرب بها المقربون. إذن المقرب يشرب من من التسنيم شرابا صافيا، لكن أهل اليمين يعني يأخذون منه ختام فقط، رائحة أو مزيج فقط. إذن يعني حتى في حتى في الجزاء اللي هو من الشراب، شراب أهل اليمين مستوى، وشراب أهل مقربين مستوى مستوى أعلى وأرقى. فهذا كله تبع لمن زرع وغرس في في الدنيا. فأهل اليمين مستوى من من الولاية ومن التقوى، والمقربون مستوى أعلى وأرفع من الولاية والتقوى. ولكن إذا قيل في التصوف الولي انصرف إلى قمته، اصطلاح أصبح اصطلاحا لهم، ولا يعني يلامون على هذا ولا مشاحة في في الاصطلاح. إذا احنا إيمانا وإسلاما كل مؤمن ولي، فيه شيء من لمجرد إيمانه، كل مؤمن بإيمانه أخذ الولاية، لأن الله وعد وقال ولي الذين آمن. وكل مؤمن سلك طريق الطاعة فهو تقي، لكن يبقى بعد ذلك كما قلنا الباب مفتوحا للتدرج والتسابق أو لا، أمر طبيعي. نعم، فهنا يعني بعد أن شرح وبين المعاني لهذه المصطلحات كما شرح ذلك في شأن الواجب الذي مر بنا، قال ونبه إلى الأخطاء التي يقع فيها العقل، غلطات، وهذه بحثها فلاسفة الغرب فيما بعد، ونسبت إليهم على أنها فلسفة خاصة بهم، وهي في تراثنا وفي عند مفكرين كأمثال الإمام الغزالي موجودة بنصها ولفظها وحرفها، ولعلهم وصلوا إليها عن طريق الترجمات فصاغوها بلغاتهم وأفكارهم وقدموها للعالم على أنها فلسفة أبدعوها وكذا. هكذا فعلوا في العلوم في عالم الفكر وفي العلوم الأخرى، حتى في العلوم التجريبية وفي المنهج التجريبي، يعني سرقوا منا وأخذوا تراثنا ونسبوه إليهم وجحدوه، وجحدوا يعني علم المسلمين وابتكار المسلمين. والإمام الغزالي شهد له يعني المنصفون من علماء الشرق والغرب، وترجمت أكثر كتبه ربما كلها إلى كثير من اللغات الحية، وكتبت فيه طبعا كثير من وفي فكره، وأفاد الإنسانية كلها يعني. وهو واحد من أعلام المسلمين وليس وحيدا من كثير من علمائنا الذين أفادت منهم الإنسانية وملأت الدنيا، سواء نسب إليهم هذا العلم أو انتشر، وهذا دليل على إخلاصهم. فقد يكون العلم يصل في الآفاق ولا يعرف مصدره ولا يعرف إيه صاحبه ومؤسسه، وهذا لأن الله يريد أن يرفع قدرهم عنده حتى ولو أخفاه عن إيه؟ عن أعين الناس وفي عالم الدنيا وفي بين الناس. فلننظر فيما قال في المصطلح الثاني، المصطلح الحسن، ثم يليه بقية الإيه؟ بقية المصطلحات والمعاني التي ممكن أن يلتقي العقلاء على كل مصطلح من هذه المصطلحات. تفضل الحسن. وأما الحسن، وأما الحسن فحظ المعنى منه أن الفعل في حق الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها أن توافقه أي تلائم غرضه، أي أن يوافقه أي يلائم غرضه، أي يوافقه أي يلائم غرضه. يوافق يعني يلائم الغرض، يعني يأتي متفقا مع غرضه. عندما تجد شيئا تفعله يتفق مع غرضك أنت، مع رغبتك أنت، تسميه ماذا؟ حسن، لأنه يوافق غرضك مقصدك وما تريد، هذا الذي تبغيه. إذن هذا أمر حسن بالنسبة لك أو لا؟ أمر حسن. فإذا لم يوافق غرضك فهو قبيح. نعم. والثاني أن ينافر غرضه، يعني الفعل إما أن يوافق غرضك أو ينافر غرضك، يعني أنت تنفر من هذا الفعل إذا لا تقبله، فهذا حسن بالنسبة لما لفعل أنت تنفر منه تصفه بأنه حسن؟ أبدا. إذن تستحسن ما يميل إليه غرضك ومقصدك، وتستقبح ما ينفر منه إيه؟ غرضك ومقصدك، قبيح أو يخالف غرضك الفعل. نعم. والثالث ألا يكون له في فعله ولا في تركه غرض. نعم، هناك فعل، فعله وعدمه في فعله وفي تركه، لا غرض في فعله ولا في تركه، لا يوافقني لا في الفعل ولا في الترك سيان. قال هذا ليس حسنا، إنما ولا قبيحا، فما هذا؟ إذن فعله عبث وضيع الوقت فيه، لأنه لا يفيد، لا يوافق غرضي ولا يخالف غرضي، لا أنفر منه ولا أقبل عليه، فلماذا أنشغل به؟ الناس دائما يفعلون وينشغلون بما إيه؟ يوافق إيه؟ غرضه ويتركون ما يخالفه، لكن أمر لا يوافق ولا يخالف أنشغل به ولا فيه عندي من الإيه من رغبات الإيه ومقاصد الإيه الإنسان الكثير الذي يشغله لا يكاد ينتهي من شيء إلا ويجهز نفسه ليه ليقبل على شيء آخر، ولا يكاد يترك شيئا ينفر منه إلا ويجهز نفسه ليترك إيه هكذا إيه الرغبات كثيرة، والذي يبحث عن الخير يعني لا تنتهي، لا يسأم الإنسان من دعاء الإيه من دعاء الخير كما قال الله، وإنه لحب الخير لشديد يعني ويتوالى عليه. أنا الآن خرجت من جلسة بمجرد ما أنا الآن مجهز نفسي بعد ما أخرج من الدرس، جاء وقت الغداء فإنها حدخل المطعم أو أذهب البيت وأعد لنفسي الطعام أو كذا. إذن هنا إيه إذن معناها إنه هكذا البحث الإنسان عن إيه عن ما يوافق غرضه وما يراه حسنا في كل شؤونه دائم إيه متواصل أو منقطع، متواصل في هذه الدنيا ما بقي على هذه الدنيا، فإذا ما يوافق غرض الإنسان فهو حسن، وما يخالف غرضه يعني ينفر منه وقصد، وإذا فعله يكون مخالفا لغرضه إذن هذا يتركه بطبيعة الحال لأنه قبيح بالنسبة له، وما لا يعني يوافق ولا ينفر هل ينشغل به؟ هل يعني عنده من الإيه من وقت يضيعه إن في إيه فيما لا يوافق ولا كذا؟ إذن هذا عبث، هذا اسمه عبث ويسمونه سفها. نعم. وهذا الانقسام ثابت في العقل، فالذي يوافق الفاعل يسمى حسنا في حقه، ولا معنى لحسنه إلا موافقته لغرضه. لا معنى للحسن عنده عند الفاعل له إلا أنه يوافق غرضه. نعم. والذي ينافي غرضه يسمى قبيحا. نعم. يعني ينفر منه غرضه، وطبعا هنا تحت كلمة غرض هذه ممكن إيه تدخل تحتها تفاصيل وإيه وتحليل، إنه الغرض غرض مرده إلى الطبع الفطرة طبيعة، كالذي يميل بغريزته إلى الطعام، ويتفاوت المتفاوتون في إيه في تقبل إيه وفي اختيار إيه الطعام ومذاقه ونوعه، فهذا يحب نوعا من الطعام بكيفية معينة، والآخر له أذواق وله رغبات، إذا مرده إلى الطبع، وفيه أغراض تحتكم إلى العقل وإلى المضرة والمصلحة، المصلحة حتى إذا ما فيه مصلحة للإنسان وفائدة حتى ولو كان إيه الطبع الإيه يعني، فقد يقبل الإنسان على مرارة الدواء، وإن كانت إيه مرارة الدواء الطبع ينفر منها، المرارة بصفة عامة أي شيء مر يعني ينفر منه الطبع، ولا يجد الإنسان يعني نفسه تقبل الشيء المر الطعم المر وتستسيغه شربا أو طعاما أو أكلا، لكنه يبلع الدواء ويحاول أن يدفعه إلى بالماء أو كذا، إذا لأنه بالعقل بلغة المصلحة ودفع المضرة هذا إيه، وإن لم يستسغه تستسغه النفس يعني تنفر، وإن كانت النفس تنفر منه لكن لا يطاوع نفسه ورغبتها الغريزية، لأن في إيه تناول الدواء مصلحة لأنه يعقبه علاج لدفع المرض، كما نفعل مع الأبناء مع الصغار نحاول بكل الحيل ليتعاطوا الدواء، ونفسه لا تقبله بطبيعته لأنه ليس عنده من العقل الكافي الذي تقنعه به، فتلجأ إلى حيل أخرى، وقد يعني تضطر أمه إلى أن ترغمه إرغاما على أن يشرب الدواء على أن يتناول الدواء، إذن هنا المضرة وعدم المضرة أو الموافقة الغرض وعدم الغرض وعدم الموافقة مرده ليس الغريزة فقط والطبع والميل، وإنما أحيانا تحكيم الإيه المصلحة والمنفعة والمضرة، وهنا تحكيم العقل، وهنا يأتي دور الشرع هو الحاسم في تحديد الإيه تحديد المصلحة والمضرة أو لا. هو الحاسم، هو يساعد العقل وليس بديلا عنه، وهو يكمل إيه دور العقل وليس إيه يعني ينحيه، لا ينحي دور العقل. تعيه الشرع عندما يتدخل في تحديد الإيه الضار من النافع، فهو إيه يعني كم من أشياء في النفس إذا احتكم إلى طبع الإنسان، إذا احتكم الإنسان منا الفرد إلى طبعه ورغبته الخاصة يستحسن ممكن أشياء، لكن في استجابة الطبع البشري الاستجابة المطلقة ممكن على المدى الدنيوي قبل أن نتحدث عن إيه الجزاء الأخروي، على المدى الدنيوي إذا استجاب فيه الإنسان لمطلق رغبته وميوله ألا يكون فيه ضرر؟ يكون فيه ضرر وضرر إيه وأضرار وأضرار وأضرار إذا أسرف. ولذلك ربنا يقول وكلوا واشربوا، هذا هو نحن محتاجين إلى أن يأمرنا الله بأن نأكل ونشرب، لسنا بحاجة إلى إيه إلى أن فهو الذي يؤمن بإله ولا يؤمن بإله كله إيه يأكل، ليس بحاجة إلى من يأمره بإيه بأكل. لكن هذا إيه؟ أمر إباحة في يقولون في أصول الفقه، ده الأمر للإباحة ولا للوجوب؟ لا للوجوب ولا للندب، لكن هو ماذا لماذا يقول وكلوا واشربوا حتى ينبهنا إلى ولا تسرف، يعني أكلكم وشربكم اسمعوا إلى ما بعد وكلوا واشربوا، يعني يباح لكم أن تأكلوا وتشربوا، لا يحجر عليكم الشرع أن تأكل وتشرب، كل ما يروق لك واشرب ما يروق لك مما تقبله نفسك وما تشتهيه وما كذا، كل ما شئت والبس ما شئت، أو كما جاء في الأثر الحديث ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، يعني ابتعد عن الإسراف وعن الخيلاء، إذا يعني اجتنبت هذين الوصفين وما يؤدي إليهما فبعد ذلك كل ما شئت والبس إيه والبس ما شئت. قل من حرم زينة الله التي أخرج إيه لعباده والطيبات من رزقه، طبعا الحرام ده معروف من أن ما حرمه الله إلا لإيه إلا لضرره إلا لضرره، حتى وإن استحسنت بعض النفوس إيه ووافق غرضها، فلا هنا دور الشرع إيه لا يعني ينبه العقل ما إلى ما عجز عنه إلى ما عجز عن إدراكه، أو ما ظن أنه بالنظرة العجلة أنه إيه أنه نافع وأنه موافق للغرض وأنه كذا وكذا. وكم من مشتهيات للنفس الناس تجري وراءها وتتهافت عليها، وفيها إيه وفيها السم القاتل، وفيها الهلاك الإيه الهلاك المريع، والهلاك الذي إيه لا هلاك لصاحبه فقط وإنما هلاك له ولمن حوله، يعني ونحن نعرف من ذلك الكثير طبعا. فهذا معنى إيه تحت كلمة ما يوافق الغرض، يعني لا تؤخذ على علاتها ولا إطلاقها، لا بد أن يعني إيه نقف عنها. لكن الإمام الغزالي يترك بعض التفاصيل لإيه لما هو بالنسبة لما هو معروف ومفهوم، يعني على اعتبار أن هذه أمور إيه ليست بحاجة إلى أن نطيل الوقت فيها بلغته، يعني لكن نحن نطيل الوقت ونطيل الوقت فيما إيه نحتاج إلى إيه إلى بيانه، لعل شيئا يغيب عن الناس، أو لعل بعض الذين يقرؤون لإيه أو يسمعون كلام الشيخ الغزالي الذي نتناوله إذا تركناه على إجماله وعلى الاعتماد على كونه بديهيا أو بدهيا ربما يفهمه بعض الناس خطأ، أو يذهبون مذاهب شتى في أن يلتبس عليهم أمر أغفله اعتمادا على فطنة إيه من يسمع. نعم تفضل. ينافي ولا يوافق يسمى عبثا أي لا فائدة فيه أصلا. نعم. وفاعل العبث يسمى عابثا وربما يسمى سفيها. نعم الذي يفعل العبث شيء لا يضر ولا ينفع أو لا يوافق الغرض ولا ينفر منه القصد، لا يوافق مقصودك ولا يخالف مقصودك، فلماذا تنشغل به؟ إذن هذا عبث، هذا سفه. وفاعل العبث انسب له أو ضع له اسم المشتق، تسميه إيه؟ عابثا، اسم فاعل. وفاعل السفه سفيه بصفة المشبهة أكثر من اسم الفاعل، صفة المشبهة ملازمة يعني لصاحبها، فهو إيه؟ سفيه. نعم. وفاعل القبيح أعني الفعل الذي يضر به يسمى سفيها. نعم. واسم السفيه أصدق منه على العابث. يعني سفيه، السفيه ينطبق عليه أكثر من إيه؟ من العابث. العابث ممكن هو يعني كعبث الأطفال الذين لا يعني لا تستطيع أن تقول إيه أن يقيم هو إيه عمله، يعبث بأشياء لا فائدة منها، لا تضره ولا تنفعه، يعبث. لكن إذا كان ربك أعطاك عقلا وتمييزا يا عاقل فهذا ليس فقط عبث، يعني الطفل يعبث لأنه له عذر، عذر أنه فاقد التمييز الذي يجعله يترك هذا الذي يعبث فيه. لكن فما عذرك أنت أيها العاقل؟ إذن العاقل إذا انشغل به بما لا نفع فيه ولا ضرر في تركه فهو ينطبق عليه سفيه أكثر من أن ينطبق عليه يعني عابث وزيادة، عابث إيه؟ وزيادة، وزيادة إيه؟ أنه سفيه. ولذلك قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم إيه؟ قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا إيه؟ قولا معروفا. ومن السفيه الذي عنته الآية؟ السفيه يعني الذي لا يحسن التصرف في ماله، هو ماله وملكه الخاص، آل إليه بإيه؟ ممكن بكسب سواعده أو بإرث أو بأي شيء من إيه؟ من الإيه؟ من الملكية أو بهبة، أي نوع من أنواع مصدر المصادر الملكية، فصار مالكا له. ومع ذلك قال للعقلاء للذين يحسنون التصرف في المال هذه أموالكم أنتم، لأن المال في النهاية مال الجميع حتى مال من لم يملك. فإذا من حق العاقل الذي يحسن التصرف في المال أن يحجر على السفيه، بس إذا كان عنده صلاحية الحجر أو لا، يعني لا أدخل أنا ولا أنت وتأتي إلى أي شخص قل لا هذا سفيه أنا هحجر عليه. طيب أنت مبرر إيه؟ هل أنت أبوه؟ هل أنت زوجها؟ إذن هذا ليس مبرر. لكن الحاكم القاضي نعم عنده آلية أن إذا وصل له أن يحكم على على سفيه لا يحسن التصرف، يعني ممكن يلقي به في البحر أو يعني يضر به نفسه وغيره، فإذن هذا هذا سفه. وهنا الله نهى أن قال لا تؤتوا السفهاء أموالهم ولا أموالكم؟ أموالكم، أموالكم أنتم في الآية، يعني مع أنه يخاطب من لم يملك المال ملكا حقيقيا، لكن يخاطب صاحب الحق في الحجر، يعني الحجر على السفيه، لأن المال في النهاية وإن ملكه مالكه لكن نفعه يعود على الناس جميعا أو لا، يعود ملكية النفع ملكية عامة والملكية العين ملكية خاصة، ملكية العين ملكية خاصة. هل أنت عندك عندك عمارة تؤجرها، إذن هي العمارة ملكك أنت، لا أحد ينازعك في ملكك، ولكن أنت عندما تؤجرها أعطاك المستأجر أجرة، وهو استفاد بالشقة أو لا؟ استفاد بالشقة. وأنت إذا أردت أن يعني تبني البيت كم من منتفع ينتفع من وراء البيت. إذن يعني الفلوس أخرجتها والنقود أخرجتها من الخزائن ومن الأرصدة وبدأت تنتشر بين الناس. هذا أخذ مقابل أنه سيحصل من مالك، وهذا أخذ من مالك مقابل أنه سيبني، وهذا أخذ. إذن كل ما كان في الخزائن مكدسا من المال أصبح في يد الناس جميعا أو لا؟ إذن كل انتفع. إذن الملكية خاصة والنفع عام، الكل انتفع هكذا. ولذلك لكي لا يكون دولة المال، يعني طبعا هذه نظرية في الإسلام اقتصادية متكاملة، نظرية متكاملة عند علماء المتخصصين في علم الاقتصاد الإسلامي يعرفون ذلك، ويعني يباهون به كل الأنظمة الوضعية لم تعرف ما يعرفه الإسلام. ولذلك نحن دائما نعلن للناس ونوصلها لمن يوصلها للناس بلغاته وبأدواته وبكل أدواته، إنه إذا كان في الأنظمة الوضعية خير ففي الإسلام ما هو خير منها، فيه خير وزيادة على عليه أنه من منطلقات إيمانية وبدوافع إيمانية وليس بدوافع برجماتية مصلحية متقلبة. اليوم أنا معك لأن مصلحتي تقتضي أن أكون معك، فإذا انتهت مصلحتي أكون عدوك وضدك لأن مصلحتي مع عدوك، وهكذا تتحول الأمور إلى إلى تقلبات وتدافعات وصراعات وهكذا. وإذن وأنا معك، هذا على مستوى الكيانات الكبيرة، أنا أشبهها بالأفراد معي ومعك، لكن الكيانات الكبيرة كالدول التي لها مطامع وكذا وكذا كما تتابعون وتعلمون، ممكن وهي معه الكيان الذي الطامع في مصلحة كيان آخر، يعني دولة كبيرة لها اقتصاد ولها طموح في أن تسيطر وأصبحت الأمور مغرية الآن، مغرية جدا جدا جدا، استكشاف موارد طبيعية، استكشاف حقول غاز وحقول بترول وذهب، ده هذا يسيل ويعني يفجر في النفوس الطامعين براكين من الداخل للإيه، وفي سبيلها ينسون كل شيء، ينسون الرواح والدماء والأطفال ولا يبالون بأي شيء، لا يبالون لا بشعوب ولا ولا ولا أن يبيدوا حتى بالضغط على زر كل حي وكل وكل أخضر ولا يترك، كل هذا لإيه؟ للاستحواذ وللتسلط. فإذا هذا إذا ترك للإنسان، فإذا هنا يكون دور الدين، وهو يكون دور الشرع، الدين الذي ينظم الحياة وله قوة ويحتكم إليه. انظر إلى أحوالنا أحيانا عندما يكون فيه صلح بين الناس ويحتكمون إلى الإيمان وإلى الحق الذي جاء به الدين، هنا الكل يترك، تنظر تعرف هنا قيمة الدين في أنه يحسم أمور، عندما الكل يقابل كلمة الدين بتعظيم وتقدير واحترام ينسى كل شيء، يقول لا الدين على رأس فوق رأسي، الحق الذي جاء به نبينا فوق رؤوسنا ومن عند ربنا هو فوق رؤوسنا، كل يترك هواه. إذن تنحسم مادة النزاع ويحسم كل شيء إذا احتكم الناس دائما. انظر إلى اثنين متخاصمين أو قبيلتين في مجتمعك، إذا كان عندهم بقية من من تعظيم الله وتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله، إذا ضحك عليهم الشيطان وغرتهم أنفسهم وغلبتهم ضعف النفس في ونشب بينهم نزاع، سرعان ما إذا تدخل أهل الفضل باسم الدين وباسم ما يعظمونه من الدين انحسن، لأن الجميع احتكم، الجميع ترك ترك ميوله ورغباته وقال لا انتبه، نبهوه، ذكر فذكر، أما إلى الذين إذا ذكروا لا يذكرون فهذا يتمادى، وإذا ذكروا لا يذكرون، لكن المؤمن إذا ذكر انتبه، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون، هذا هو البصر. أيوة تفضل. وهذا كله إذا لم يرتبط إلى غير الفاعل، نعم، أو لم يرتبط الفعل بغرض غير الفاعل، نعم، فإن ارتبط بغير الفاعل وكان موافقا لمرضه يسمى حسنا في حق من وافقه، نعم، وإن كان منافيا سمي قبيحا، وإن كان موافقا لشخص دون شخص سمي في حق أحدهما حسنا، نعم، وفي حق الآخر قبيحا. يعني إذا كانت المسألة إيه، أنا فعلي أنا إذا وافقني فهو حسن، وإذا خالفني فهو إيه، فهو قبيح، لكن فعل غيري، فعل غير إن كان موافقا لغرضي أنا فأنا سأحكم عليه إيه، لأنه حسن. طيب وإذا سألتك أنت هذا الذي فعل فلان الذي أعادته حسنا ما قولك فيه؟ قال لا هو عندي قبيح، لأن غرضي يختلف عن غرضك، قصدي من هذا الفعل تقييمي له يختلف عن تقييمك له، أنا وضعته في ميزان فرجح قبحه على حسنه، فإذا هو في نظري في موازين أخي قبيح، أما أنا فميزاني الذي وزنت به وجدته حسنا، فهو عندي حسن وعند الآخر قبيح، لأنه فعل غيري، فعل غيري، وأنا أحكم عليه من منظور معاييري أنا التي وضعتها للحسن والقبح، فوجدته حسنا فقلت فعل فلان حسن، والآخر نظر إليه بمعايير اختلفت عن معايير وموازين التي وزنت بها هذا الفعل، فوجدها قبيحا بمعاييره، فأصبح عندي هذا الفعل فعل غيري حسنا، وأصبح عند غيري هذا الفعل نفسه قبيحا. إذن هي نسبية الحكم هنا، نسبية نسبية الحكم، نعم. طبعا الشيخ الإمام الغزالي بيتطرق لأمور أصبحت الآن مذاهب في علم الأخلاق وفي فلسفة الأخلاق، مذاهب، منهم من الناس من الغاية حتى الآن من يقول بنسبية الأخلاق، نسبية الأخلاق فيه أمور هي الأخلاق يعني اختلف عن عن الأذواق والأذواق في في الأطعمة والألبسة والمساكن وكذا وكذا وشؤون الأعراف الناس وعاداتهم. الأخلاق دي فيه ثوابت في الأخلاق، يعني كالصدق نقول الصدق هذا نسبي أبدا، الصدق عند الناس جميعا الصدق فضيلة، ومقابله وضده الكذب رذيلة عند جميع الناس، لكن عند التطبيق في بعض الحالات يكون الصدق الذي هو من حيث المبدأ فضيلة، ليس في مصلحة في المصلحة أن يكون صادقا في كل في كل في كل الأمور. فمثلا واحد مؤتمن في بلده على أسرار بلده، كأن يكون مثلا موظفا كبيرا في مؤسسة تتصل بأسرار الدولة وأسرار الأمة، كالمؤسسات المتصلة بالمعلومات وكذا، فهل من الصدق والتمسك بمبدأ الصدق أن يفشي أسرار أمته لأعدائه أو لمن يخاف أن يسربها لأعدائه؟ إذن هذا يقول له تعالى اقسم على المصحف، أنت رجل مؤمن وأنت رجل من أهل الله ورجل من الأولياء، ويضحك عليها بهذا الكلام المعسول، وأحرها سلام ويبدأ يقبله وعرفش إذا أن يسحره بسحر القول وسحر الفعل والمجاملات الكاذبة والفارغة، وربما هو يعني يغريه هذا، وربما يتظاهر بأنه صديقه وصديق بلده ومخلص له. طبعا أنتم تعرفون تعقيدات الآن العلاقات الكبيرة من هذا النوع، فإذا هل يكون غرا ومنخدعا بهذه الصورة؟ هل هذا مثل هذا يؤتمن أصلا؟ فإذا يضحك عليه وباسم الصدق وباسم أنه رجل صادق لا يكذب أبدا، خذ ويفرغ كل ما عنده باسم الصدق، فإذا هو يعني يجر الأمة إلى كارثة مع عدوها. هذا اسمه صدق؟ إذن هذا صدق في غير موضوعه. ها؟ وقص على ذلك. إذن هنا دور الشرع ودور العقل معا في إيه؟ في أن فيه أن هناك أبعادا. صحيح لا نختلف أن الصدق فضيلة من حيث المبدأ وأن الكذب رذيلة. إذن هذه ثوابت من الأخلاق. أما أن يعني شاع بين الناس الآن في فلسفات الغربية أنه لا، الأخلاق دي من غرس المجتمعات، إن كل مجتمع هو الذي إيه؟ هو الذي يستحسن ما يستحسن ويستقبح ما يستقبح، وحولوها من أخلاق مبادئ ثابتة، معايير، موازين، إلى إنه جعلوا من الإيه؟ من قلب تشويه الفطرة على أنها إيه؟ على أنها أخلاق نسبية. الحياء خلق من الأخلاق، الحياء إيه؟ خلق من الأخلاق، والقرآن والدين والفطرة لا يختلفان في ذلك. يعني الدين جاء موافقا لفطرة الإنسان، وربنا لما تحدث عن الخلق الحياء عبر عنه من بداية الخلق، من بداية آدم، من بعد أكله من الشجرة، فأكلا منها الشجرة، كلا من حيث شئتما، فكلا منها رغدا حيث شئتما، وإلى آخر الآيات، ولا تقرب هذه الشجرة. فتحت تأثير مؤثرات كثيرة ذاق الشجرة، ذاقاها، بدت لهما سوءاتهما. إذن هذه الشجرة تختلف عن إيه؟ بقية أشجار الإيه؟ الجنة. هذه الشجرة تركت تفاعلات في إيه؟ في داخل الجسد، ليست شجرة جزاء، أشجار جزاء كأشجار الجنة، ليس فيها تغوط ولا تبول ولا إفرازات ولا فضلات وكذا. هذه أشجار الإيه؟ الجنة. إلا هذه الشجرة إذن فيها إيه؟ التفاعلات والإفرازات، فبدت لهما سوءاتهما، لأن هذه الإفرازات وهذه الفضلات ستخرج من أي؟ من السوءتين. فبدت ظهرت، شعر بالحياء، ما كانت إيه؟ ظاهرة وبادية. السوءتان سوءاتهما إذن بدت بعد ماذا؟ بعد الأكل من إيه؟ فإذا شعر بالحياة. من قال لك إنهما شعر بالحياة؟ ومن أين جاءهما هذا الحياة؟ طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يعني إذن إيه؟ هات ورقة من هنا، ما في ملابس الآن، ما أحد نسج ملابس ولا ذهب إلى آلة الإيه؟ النسج والنسيج والنول وكذا ونسج هذا آدم وحواء، ما في غيرهم، ما في تصنيع ولا حتى زراعة ولا أي شيء، ليس أمامهما إلا أوراق الإيه؟ أوراق الشجر. فهذه ورقة إلصق، هذه ورقة أطفق يخصفان يعني يلصقان عليهما من ورق الإيه؟ من ورق الجنة. إذن هذا تعبير عن إيه؟ إنه في داخل النفس البشرية إيش؟ خلق اسمه إيه؟ الحياء. خلق اسمه إيه؟ الحياء. هذه البقية يقول عنها فلاسفة الغرب أو كثير منهم وأمثالها وعن أمثالها إنها نسبية. يعني الحياء هذا مرض عندكم أنتم، فرويد يقول ده شيء من المرض، ويقدمه في فلسفته في التحليل النفسي إنه يعني هذا نوع من الكبت، ويفسرها تفسيرات كثيرة أنتم تعلمون في علم النفس على يد فرويد اليهودي الذي يعني أفسد كثيرا في هذا الجانب، أفسد الشرق والغرب، وفتن به من فتن. فهذا نوع حتى يحول ما هو من الحياء، والذي قال عنه النبي الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، وفاقد الحياء فاقد لكل خير. ها؟ فرويد عالم النفس معروف اليهود سيجمنت فرويد. نعم. فالمهم انه هذا ايه يعني يريك ان المسألة النسبية السير فيها خطر كبير، لكن انه فيه ما هذا لا يمنع. صحيح فيه اشياء خاضعة لايه لرأي احكام الناس المختلفة، لكن هل هذا يلغي الاحتكام الى ايه معايير عقلية وشرعية في آن واحد؟ وهنا الشرع يكمل العقل، يكمل معايير العقل. وهنا سيأتي الحديث عن التحسين والتقبيح في الدعوة الخاصة بهذا الموضوع، يرينا أنه فيه جزء من التحسين والتقبيح جزء عقل، وجاء الدين ليكمله. لكن اللي هو نقطة الخلاف بين المختلفين في قضية التحسين والتقبيح في ناحية في علم الكلام، إنه هو مناط الحسن والقبح الذي ينبني عليه الثواب والعقاب، الثواب والعقاب، وليس مجرد تقبل النفس أو موافقة، مجرد الموافقة والتقبل المبني عليه الثواب والإيه والعقاب. هذا حسن تثاب عليه من الله، لأن الثواب والعقاب في يد من؟ في يد الله سبحانه وتعالى. فإذا هو الذي يعاقب ويثيب، حتى وإن كانت هناك عقوبة أو مثوبة دنيوية فهي أيضا في يده، كالحدود مثلا والكفارات عقوبات دنيوية. إذا مبنية على إنه فيه فعل، الشرع هو الذي حدد العقوبة، والشرع هو الذي حدد سبب هذه العقوبة من أن هذا الفعل اقترافه قبيح، وترتب عليه أنه أنه حدد له عقوبة كالكفارة أو الحدود وما إلى ذلك. إذن هنا هنا الحسن هنا شرعي والقبح شرعي ولا عقلي بحت؟ شرعي، لأنه من الذي حدد له عقوبة دنيوية كانت أم أخروية؟ الله سبحانه وتعالى. ومدام فيها تحديد مثوبة وعقوبة، مثوبة للحسن للفعل الحسن، وعقوبة للفعل القبيح، إذن هنا يكون الحسن والقبح شرعيا ولا عقليا؟ شرعيا طبعا، لأنه لا يملك أحد المثوبة والعقوبة إلا الله سبحانه وتعالى. طيب هناك عقوبات دنيوية غير معلنة يفهمها المؤمن، مثل مثل إنه الواحد لما بيسرف في شيء بيحرم منه في وقت من الأوقات. أسرفت في في الانفعال، الانفعال ربنا خلقه فينا، انفعال فرح حزن غضب أيا كان من نوع الانفعال النفسي. الانفعال له حكمة، ما فيش الذي لا ينفعل أشبه يعني بالحجر الذي بالذي يقف عليه، ده إنسان معناها مريض، إنسان مريض يبحث عن عن علاج نفسي، أو يعني الله أعلم به. لكن الوضع الطبيعي للإنسان أن ينفعل، ينفعل أو لا ينفعل، ينفعل يعني تحدث منهم انفعالات. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون من سيرته كان إذا غضب يعني منها غضب يغضب، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني إذا معناها غضب من شدته ومن شدة ترك آثاره الحسية تظهر على ملامحه. تخيل واحد وجهه يتحول إلى حبوب حمراء، كأن حب الرمان الذي تعرفونه يترك اللون الأحمر سائله، هنا كأنه فقئ في وجه النبي إلى هذا الحد. أيوة نعم يغضب. إذن هذا من إنسان ينفعل غضبا أو لا ينفعل؟ هو عشان النبي يعني لا يغضب، لا يغضب. لكن ما انتقم لنفسه. ويفرح أو لا يفرح؟ يفرح ويسر، وكان جل ضحكه التبسم، والضحك والتبسم مرتبط بالفرح ولا بالحزن؟ ها؟ بالفرح، يعني من آثار الفرح. وكان يخجل من الحياء، أشد حياء كما وصفه الواصفون من الإيه؟ من العذراء في خدرها المعتاد. فإذا يعني شد ليس حياء يعني طبيعيا، حياء واضح جدا، وحزن واضح جدا، يحزن، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع. فإذا هذه انفعالات وجودها دليل صحي، لكن الإسراف في التمادي فيها والاستجابة لها في أي شيء هنا يترك أثرا سلبيا. إذن عقوبة من الله في الدنيا، فعل شيء يعاقب عليه شيء خلق وانتهت، لأن يعني أمور فطرية هذه أو أمور أوجدها الله فينا ليست من قبيل المعاصي ولا كذا. واحد انفعل أو الواحد أصرف في مثلا في شرب إيه؟ السكريات والسكرات، في السكر حط سكر، هيأتي يوم ويأتي مرحلة من عمره يحرم من السكر نهائي، بعد فترة يقول لا لا لا، هو نفسه بنفسه اللي كان يكيل في السكر رعاية في كوباية الشاي ولا كوباية القهوة، فنجان القهوة، بعد إيه أول ما الدكتور يحي يقول له بس طب هنا إيه، هنا أنت امتنع عن السكر. فاللي أخذوا زيادة خلاص إيه خد حقه إيه، حرم منه. ولذلك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم إيه طيبات أحلت لهم، فإذن اللي أخذوه زيادة حرموا منه، وهكذا يعني. فإذا هذه إيه عقوبات أول بأول، أول بإيه أول بأول، وعلى أمور إيه أمور من العادات، أسرف في شيء حرم منه وهكذا. لكن العقوبات الشرعية سواء دنيوية أو أخروية دليل على أنه هو برضو الذي حدد العقوبة سبحانه وتعالى، وفي المقابل حدد المثوبة، حدد الفعل الذي إيه ترتبت عليه عقوبة والفعل الذي ترتبت عليه إيه مثوبة. فإذا في يد من التحسين الذي من هذا النوع؟ في يد الله، إذا في يد الشرع. إذا التحسين والتقبيح هنا إيه شرعي أو عقلي؟ هنا شرعي، لكن في حد أدنى من إيه متروك للعقل أو لا؟ طبعا في حد أدنى، لكن الدين هو الذي يحسم ويبارك ويرجع إليه. المرجعية في تحسين في تحديد ما هو حسن وتحديد ما هو قبيح شرعا شرعية، وليست إيه وليست عقلية. نعم، ولذلك ربنا حسمها، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، لا فقد جاءكم بشير ونذير، لا أحد له حجة على الله، قل فلله الحجة البالغة، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا إيه قد جاءنا نذير، فكذب، إذن قامت الحجة، إذن ليس لأحد الله حجة مدام جاءه نذير. لكن إذا لم يأته نذير، لا، وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسول. نعم فضل. وبحق الآخر قبيحا، نعم، الاسم القبيح والحسن بأن الموافقة والمخالفة وهما أمران إضافيان، نعم، مختلفان بالأشخاص ويختلف بحق شخص واحد بالأحوال، نعم، حتى في الشخص الواحد، يعني هما أمران إضافيان، يعني بالإضافة لي نظرت إليه بمعاييري وموازيني فوجدته حسن، وبالإضافة لك نظرت إليه أنت فوجدته بمعاييرك قبيح، فإذن بالإضافة لي حسن وبالإضافة لك قبيح، إذن هنا يسمونه إضافية، يعني نسبيا بالنسبة لي وبالنسبة لك، بالإضافة لي وبالإضافة لك. وقد يكون الفعل نفسه في إيه من حال، يتغير حكمه من حال إلى حال، فما كان حسنا الآن قد يكون بعد قليل إيه قبيحا حسب إيه تغير نتائجه. فإذا هذه إيه أشياء كثيرة تحدث، لكن لا يمنع من وجود معيار للحسن والقبح بعد ذلك، يحكم ذلك كله. نعم. ويختلف في حال واحد بالأعراض، فرب فعل يوافق الشخص من وجهه ويخالفه من وجهه، فيكون حسنا من وجهه قبيحا من وجهه. نعم، يعني كالدواء من وجه حسن. أحيانا الدواء الواحد تنظر في إيه؟ في النشرة الداخلية فيه يبين لك الآثار الجانبية له، الآثار السلبية، إذا معناها له إيه؟ من جانب له إيه؟ سلبيات، ومن جانب له إيجابيات. والطبيب كما تعلمون يعطيك إيه؟ علاج آخر مع الكورس متكامل، لأن الآثار السلبية يعني تسدها أو تمنعها أو تخفف من الآثار الجانبية نوع معين مثلا من العلاج الآخر، فيتامين أو ما أعرفش إيه كما يعرف الأطباء ذلك. إذن يعني الشيء الواحد، الفعل الواحد قد يكون من وجه حسنا ومن وجه آخر إيه؟ قبيح. والقرآن الكريم صار مع الفطرة الإنسانية ومع التجارب العقلية في تدرج تحريم الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من إيه؟ فإذا نظر إيه في وجه من جهة المنافع ربما يقول حسنا من ناحية العقلية، وإذا نظر من إيه؟ من جهة المنافع يقول إيه؟ نافع. هو الذي نقول له يا شيخ السجائر والدخان يعني دي مهلكة، وأنت يعني قنبلة موقودة في جسدك، هذا الذي يعني الحريق الذي تشعله في داخلك، أنت تشعل حريقا في داخلك. واسأل ما شئت عن إيه؟ عن أضرارها على كل أجهزة الجسم، من القصبة الهوائية إلى اللثتين إلى اللثة إلى الأسنان إلى إلى إلى ما تعرفون. فهو ينظر إليها من وجه أنها حسنة. وربما بعض المحتالين والذين يتهربون ويكابرون يقولوا وصانع الدخان تغلق وأكل العيش وكذا. يعني أنت همك على إيه؟ على المصانع الدخان تحرق في جسدك وتولى في نفسك حريقا أو قنبلة موقوتة، وبعد وقت ما الله يعافيك ولعل الله يعني نحن لا نحن يعني لا يعني نقضي عليه بإيه أو يعني نتشاءم أو ما إلى ذلك يعني، لكن من باب التحذير يعني الرد الإنسان إلى عقله. أنت يعني توقد في نفسك نارا لحبا في دوران مصانع الدخان وعجلة الإنتاج تدور، أو يعني لأنه يدر على البلد بضرائب وكذا، تأتي مليارات وملايين النقود من جهة مصانع الدخان وتجارتها. إذن فلنفتح الباب لكل هناك إذن ما يضر بالناس ويأتي بإيه؟ يأتي بأموال لا آخر له. فإذن هذا وجه ووجه. القرآن قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن أنت أيها العاقل أمام هذا الميزان تغلب إيه؟ المصلحة على إيه؟ على المنفعة القليلة والمضرة الإيه؟ المضرة الكثيرة والمنفعة قليلة. إذن إذا أقرب إلى الاجتناب ولا أقرب إلى إيه؟ إلى التعاطي والفعل. إذن هنا يجتنب وإثمهما أكبر من إيه؟ من نفعهما. فإذن هو فيه ميزان عقلي، لكن الميزان الحاسم للعقل شرعي. شرعي ما هو كان في عهد انتشار الخمور في الجاهلية وفي بدء الإسلام، كان في ناس ينتفعون بالإيه؟ بتجارة الخمر أو لا؟ طبعا فيه منتفعون بتجارة الخمر، لأنه ما دام فيه طلب عليها إذا فيه ربح يأتي منها أو لا؟ فيه ربح كثير يأتي منها، أكثر من ربح يمكن يأتي بتجارة الطعام والشراب والملابس وغيره. ها؟ إذن هل هذا يبرر أن تبقى حلالا وتبقى مباحة؟ ما هو اسمهما أكبر من نفعهما، ولهذا إيه غلب إيه جانب المضرة فحرمها، غلب جانب المضرة فإيه فحرمها. ولا ناس تتمسك بهذه الآية يقول لا أنا جاء مع جانب إيه من نفعهما، لا النفع ده عندي أكثر، هو عندي أكثر، أنا أبيع ولا أشرب، أو أشرب ولا أسكر. ناس كثير يقول لك أنا الخمر مش محرم علي، أو أنا أدخل الصلاة ومن غير أن أكون سكرانا، لأن ربنا قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أنا أشرب الخمر ولا أسكر. فإذا يعني ناس ترجع للوراء وتستدل بالقرآن في تحليل الحرام أو في تبرير تعاطي الحرام، مش ليس بالضرورة أنه يعني يعتقد بحرامه حتى لا ندخل في قضية إيمان وكفر، لكن هو يكفي أنه أنه يبرر تعاطي الحرام. فهل هذا يليق؟ طبعا لا، هو العقل فيه احترم الدين العقل، لكن وما أتيتم من ربا، نفس الشيء في الربا، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، ده شغل بيزنس، يعطي يأخذ، يعطي ألف سيأخذ ألف ومئتين وثلاثة وأربعة، فإذن فيها منفعة، قال ليربو في أموال الناس، لكن فلا يربو عند الله. لا يربو عند الله دي كلمة يقول لك ده غيب، واو، والملحدون يقولوا عيشوا في الغيب، احنا خلينا في يربو عند الناس. قل لا، هو ربنا حكم، لكن من أدراك لا يربو عند الله؟ طيب تعال انظر إلى عواقبها، أنت الآن مسحور بالمنفعة التي في يدك، لأن الشهادة هي التي تغلبنا، اللي هو عالم الشهادة العاجلة، مع أنه إحنا بالعقل أحيانا بنقدم الغيب على الشهادة. هو التاجر اللي عنده مال وينثره في يد الناس، خذ يا فلان 100,000 بضاعة، وخذ أنت 100,000، وخذ أذى، نشر على أيدي التجار، ولا الزارع الذي نثر في الأرض أموال ألقاها في الأرض من بذور ومن حرث ومن إيجارات ومن كذا وكذا، ألم يلقي عاجلا في الأرض وينتظر الآجل الأفضل؟ إذا تعامل بلغة الغيب أو لا؟ هكذا أيضا من عنده الغيب وهو الله سبحانه وتعالى يقول لا، العاجل عندك يربو في أموال الناس، لكن عند الله ما قاله الله على المدى الأبعد سيكون ترك هذا الذي في يدك عاجل نافع ضار، على المدى الأبعد من هذا العاجل ضرره أكثر مما أخذته من عاجل من فائدة عاجلة. فأنت بين اختبار الإيمان هنا، واختبار الإيمان عواقبه استجابة أو عدم استجابة، استجابة يجني ثماره وعدم استجابة يجني ثماره المرة. قد تبدأ بالدنيا قبل أن يغادر الدنيا، وعند الآخرة وفي الآخرة طبعا واعيه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، والآخرة في الثواب خير خير وأبقى، هي خير وأبقى في الثواب وأشد وأبقى في في العقاب. لكن قد تكون هناك عقوبات دنيوية ومثوبات دنيوية أو لا، طبعا وفي عقوبات إلهية ربانية دنيوية، وفي مثوبات إلهية ربانية دنيوية، ولكن لا يعقلها إلا العالم. نعم تفضل. فمن لا ديانة له يستحسن الزنا بزوجة الغير أهو جاء بأمثله، من لا ديانة له يريدها هكذا حرية شخصية، هو حرية يلغ في أعراض الناس، أو حرية هي تريد أن تفتح نفسها لكل أيضا لمن هب ودب، هكذا، لأنه لا دين يردع، ويظن أن هذا موافق للغرض. ما هي أغراض يوافقها أو لا يوافقها؟ يعني إذا نفتح باب موافقة الغرض على مصراعيه، هذا عقل وليس دينا. إذن الدين يسير مع العقل الأفضل أو ليس العقل يسير مع العقل الإيه؟ العقل الأرشد. اتقوا الله يا أولي الألباب الذين إيه؟ الذين آمنوا. نعم. ويعد الظفر بها نعمة. طبعا ما الذين له بنت جيرانه، بنت محارمه، بنت كذا كذا، من لم تحل له بصفة عامة يعد ذلك إيه؟ ما فوز وظفر وبطولة. نعم. ها؟ يعني نفع بالنسبة له، حسن فعله هذا، حسن في نظره. نعم. ويستقبح فعل الذي يكشف عورته ويسميه غمازا فضيحة. غمازا يسميه فضيحة، يعني الذي يطلع عليه وهو إيه؟ يزني، ليقدم للإيه؟ يقدم للقضاء ليأخذ عقوبته الشرعية. نقول له ليش أنت تنقل عني للقاضي؟ يعني أنت تفعل الحرام والذي شهد على فعلك الحرام أمام القاضي الأربعة شهود، هم غمازون لمازون، يعني هم فعلهم وشهادتهم أمام القاضي بالنسبة له قبيحة، وفعله هو حسن بالنسبة له. يقول أنتم يا شهود، يا من شهدتم أيها الأربعة، شهدتم أمام القاضي وأقيم علي الحد جلدا أو رجما، أنتم فعلكم قبيح، يعني أنت فعلك حسن. آه، من وجهة نظره فعله حسن. والمتدين يسميه محتسبا حسن الفعل. يعني الذين شهدوا شهادة حق أمام القاضي كما رأوا، شهدوا عليه أربعة شهود فقبلت شهادته، عدلت، وكذا الآلية الإسلامية القضائية طبقت تطبيقا صحيحا، فأقيم عليه الحد. إذن هؤلاء شهدوا مقابل أجر من القاضي ولا حسبة لله؟ حسبة الله لإقامة حد، لأن الله قال عندما يثبت الحد: ولا تأخذكم بهما رأفة في إيه؟ في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هنا ما فيش عاطفة، العاطفة احنا نريد حفاظ على الأمة كلها، وإقامة حد يعني يريح الأمة من إيه؟ من أضرار وويلات كثيرة جدا. طيب، إذن هذا يعده إيه؟ هو يعده قبيحا، لكن أصحاب هذا الفعل الشهادة يعتبرها حسنة أو لا؟ حسنة، حسبة لله. ليه؟ لأن الله تعالى قال: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه إيه؟ آثم قلبه. كتمان الشهادة أيضا خطأ، والهروب من الشهادة عندما يتحتم على صاحبها أن شهادته إيه؟ تقيم العدل وتقيم إيه؟ تعطي الحق لصاحبها، أو يعني تعزل الموازين، تبرئ إيه؟ البريء المتهم من غير حق تبرئه، والجاني تثبت عليه الجناية. فإذا هذا الشهادة هنا واجبة أو لا؟ الشهادة واجبة. قال ربنا: ولا تكتموا الشهادة فإنه ومن يكتمها فإنه إيه؟ فإنه آثم قلبه. وأفظع منه من يقلب الشهادة، والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا إيه؟ مروا كراما. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ألا وشهادة الزور فما زال يرددها حتى إيه؟ حتى قلنا: يا ليته إيه؟ يا ليته سكت. نعم. وكل بحسب غرضه. اللي يرى أنه في شيء يوافق غرضه يعتبره حسنا، والذي يرى أنه يخالف غرضه يعتبره قبيحا. لكن هل تترك ليه الأمور لأغراض الأفراد وأهوائهم؟ لا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. كل بحسب غرضه يطلق اسم الحسن والقبح. نعم. بل يقتل ملكا من الملوك فيستحسن فعل القاتل جميع أعدائه ويستقبحه جميع أوليائه. نعم. يعني في إيه؟ الملك أو القائد الإيه؟ قائد الحرب أو صاحب قرار الحرب مع أعدائه، هو يقود جيشه ضد أعدائه، فريقان يقتتلان، فعندما يقتل القائد هو وجنوده أعدائهم، من وجهة القاتل هذا وجنوده يفعلون فعلا حسنا، ومن وجهة الفريق الآخر يعتبرون ذلك إيه؟ قبيحا، كما ترى الآن في ملحمة غزة إسرائيل ومن يعينها يعتبرون ذلك حقا لهم، حقا تقتلون الأطفال وكذا، يقول لا لا لا النفاق يشتغل، لا احنا غير مقصودة، مش عارف. يا سلام. طبعا وأنت ترى بعينيك، إذن هم إيه؟ كل واحد يفسر إيه؟ يراه من هذا يفسر فعله أنه حسن، والطرف الآخر يفسر على أنه إيه؟ قبيح. هذا إيه؟ هذا موافقة الغرض، كل يوافق غرضه. لما ترقي إذن هو الفاجر الذي يعني أخرج عبر عما كتموه، هو لا يفترق عنهم إلا أنه صريح، وهم إيه؟ أضمروا ما صرح فقط، خلاف في الدرجة لا في النوع، الذي يسمونه وزير التراث، خلاف في الدرجة فقط. هو قالوا لا لا أنت أخطأت، أخطأ لا لأنه يعني لم يقل شيئا، قال شيئا لم يقل، لا أخطأ لأنه صرح بس فقط، لأنه لا نلقي عليه قنبلة نووية، يعني هي ذي هي هذا بس لأنه إيه؟ كشف الإيه؟ السر فقط. فإذا مسألة كل يعني يزين لنفسه إيه؟ فعلته، يحسن فعل ما يفعل. أفحسبتم أن إيه؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم إيه؟ هذا مش خاسر فقط، هذا أخسر من الخاسر، لأنه ارتكب جنايتين، جناية الفعل وجناية إيه؟ حسبان أنه إيه؟ يحسن، أنه فعله أن فعله حسن، فده معناها إصرار وإشاعة وامتداء تمادي، وخذ قل ما شئت بعد ذلك ما دام فيه إيه؟ يعني يرى أنه يفعل حسنا ويفعل مشروعا ويفعل كذا وكذا، يبيد ويقتل وهذا وكذا وكذا، يقول هذا هو الصف، هذا هو المشروع، هذا حق. نعم. بل هذا القاتل في الحسن المخصوص جار، ففي اتباع ما خلق ما مائلا من الألوان الحسان إلى السنة، هذا يعني جار في طباع الناس وفي عاداتهم وفي أعرافهم، يعني ليس له مثال واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، إنما هذا في طباعنا كثير، كل يحسن من الألوان ما يقبحها الآخر، الناس في الأزواق والإيه موجودة، تدخل إيه أنت وتشتري ملابس أنت وأخوانك وأصدقائك، فهذا يميل إلى هذا اللون، والآخر يقول لا لا لا أنا لا أحب هذا اللون، هذه مسائل إيه؟ يعني أذواق في إيه؟ في المشتهيات وفي الرغبات في المأكول والمشروب والملبوس والمسكون، وكل واحد له، والله وزع الرغبات ووزع الأزواق، هذه مسائل إيه؟ يعني فيها جانب إيجابي كثير، إنه وزع الأزواق حتى هذا تروج بضاعته وهذا تروج بضاعته وهذا تروج بضاعته، والما عندوش غير هذا الموديل هيجد له إيه؟ من الزبائن ومن أصحاب الأذواق الذي يفضلونها، والذي عنده ما يخالف، وهكذا اختلاف الأذواق واختلاف الأنماط الناس والعادات وكذا، هذا من الاختلاف المستحسن والاختلاف الذي له حكمة، حتى يوزع الله تعالى بين الناس بناء على اختلاف أزواقهم ورغباتهم وعاداتهم وأعرافهم، يوزع أيضا يعني مقاديرهم وأرزاقهم، وهذا من الاختلاف المحمود. نعم. إن سعيكم لا شك. نعم. فصاحبه يستحسن الأسمر ويعشقه. يقول في الأمثال عندنا شيخ يحيى: كل فولة لها كيال، كل فولة لها كيال، بلغة الفلاحين يعني، بلغة أهل الفلاحة والزراعة يعني، هي حرفيا يعني كل فولة لها كيال، يعني كل واحد يستحسن في أزواق مثلا الشباب، والله أنا يعني فتاة أحلامي أريد أن تكون كذا وكذا، إذن يبحث عن عن ما ترغبه نفسه، والشاب الآخر يقول وأنا فتاة أحلامي، إذن معناها السوق فيه فيه الجميع، يبقى هذه لها من يرغبها، وهذه لها من يستحسنها، وهذه لها من يستحسنها، والله وزع الرغبات حتى تروج تروج السلعة عند على اختلاف على اختلاف أشكالها واختلاف يعني أزواق الناس. إذن هذا من حكمة الله العليا العظيمة وراء ذلك ما لا نعلم. نعم. أي نعم. نكمل هذه هذه أمثلة، كملوها فيما بعد، وحتى ننتقل إلى ما بعد الحسن والقبيح. يعني أمثلة ستجدونها، أنا بس يعني قدمت بين يديها، ستجدونها أمثلة سهلة سهلة، وهذه من القراءة الذي يعني التي تفهم بمجرد القراءة وليست بحاجة إلى شرحها. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.